في عدم إظهار الصورة الجيدة للقيادات الشرطية، حتى في الإعلام وفي التلفزيون بشكل سلبي، بيؤثر على الصورة الذهنية الموجودة في لدى المواطن. فده عمل نوع من الأنماط والمفاهيم والتفسيرات الخاطئة والسلبية تكرست في أذهان المواطنين، أثرت على علاقتهم بالأجهزة الأمنية. لكن بصفة عامة لما أجي أبص ألاقي أن أنا الجلسات العرفية، يمكن حضرتك من الصعيد وتعرف تعلم مدى أهمية الجلسات العرفية، ومنذ أن كنت طفلا وأنت تشاهد أول الجالسين على المنصة في الجلسة العرفية هو مدير الأمن أو مأمور المركز. هذا صحيح تماماً. فهذا من أهم الأدوار اللي موجودة للشرطة المجتمعية، أنها بتحاول تقلص المشاكل المجتمعية والخلافات العائلية التي لها أثرا كبيرا في زيادة أعداد الجريمة الجنائية. لما نيجي نبص على تدعيم الثقة المتداولة ما بين جهاز الشرطة والشعب، نجد ان احنا كنا حاطين شعار وزارة داخلية الشرطة في خدمة الشعب. نجد ان احنا من اول الدول واقدم الدول اللي عملت جمعية صداقة الشرطة والشعب. الجمعيات صداقة الشرطة والشعب دي مهمة جدا، ويعني يمكن دورها تقلص الفترة الاخيرة نتيجة الاستعاضة عنها بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية وما شابه ذلك، وبرضو زيادة الدور الاعلامي اللي موجود اللي بدأ يتطور ويتحسن. يعني لما عملنا الاختيار، مسلسل الاختيار، شوف كان بيظهر مدى التضحيات اللي بيبذلها رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة في الدفاع عن مصر والدفاع عن البلد، بعكس بعض المسلسلات اللي كانت بتتعمل قبل 2011 اللي كان هدفها الإسقاط على المؤسسات الأمنية وتشويه صورة رجل الشرطة وإظهاره في صورة العدو للمواطن. فمن هنا ابتدى الجهاز الإعلامي في وزارة الداخلية والجهاز الإعلامي المحترم في الصحافة والإعلام في مصر أنه بدأ يتنبأ لهذا الموضوع، وبدأ يلقي الضوء على الاستراتيجية الجديدة ومشاركة المجتمع للشرطة في مكافحة الجريمة. سيادة اللواء دكتور رضا فرحات، الخبير الأمني محافظة الإسكندرية الأسبق، نزل حضرتك هناك بعض الناس أحيانا يبقوا مترددين في التعاطي مع القضايا والمسائل اللي لها أبعاد أمنية، يعني في حاجات متكرسة في عقول بعض الناس، إزاي نقدر نفك التفسيرات الخاطئة والسلبية اللي موجودة في أذهان بعض المواطنين بخصوص علاقتهم بالأجهزة الأمنية؟ ده مهم جدا. يعني ده اللي هو يعني فعالية نشر الوعي الأمني أو ما بنطلق عليه مفهوم الوعي الأمني، أن يكون الفرد مدركا للدور المطلوب منه في وقاية نفسه ومجتمعه ووطنه بما فيه من ممتلكات عامة وخاصة. لازم يكون مدرك للمخاطر اللي بتشكل تهديد أو خطر عليه، يجب أن يدرك مسؤوليته في التعامل مع تلك المخاطر عند وقوعها، تحقيق يعني ده بيضمن له الاستمرار في تحقيق الطمأنينة والاستقرار للمجتمع وللجميع كله. الفرد لما يكون مدرك لذاته وللظروف الأمنية المحيطة به بيكون اتجاه عقلي إيجابي تجاه الموضوعات الأمنية للمجتمع، وبياخد اتجاهين الوقاية والعلاج. نشر الوعي لازم يتأسس على وعي شامل بمفهوم الأمن وإدراك الناس للأمن، إن الأمن ده حاجة رئيسية زي الماء والهواء. بالنسبة لما بنعمل الهرم الاحتياجات بتاع الإنسان في علم الإدارة، بنجد ان الامن يجي في المرتبه يمكن الثانيه على طول بعد الحاجه الاساسيه لحياته. ليه؟ لان لو فقد الانسان الامن، واحنا شفنا قد ايه اللي حصل بعد 2011 والانفلات الامني، وكيف ان المواطن المصري كان غير امن انه حتى يمشي في الشارع مطمئنا، بعكس ما هو مشهور عن مصر ومشهور عن الطبيعة المصرية والشعب المصري. فتنمية روح المشاركة الجماهيرية دي مش هتيجي إلا عن طريق إن احنا نكسب ثقة الجماهير في جهاز الشرطة. البرامج التلفزيونية بتلعب دور كبير جدا، كان في برامج زمان بتتعمل من الجاني من وراء القضبان طريق السلامة، والحاجات اللي هي كانت بتطلع في التلفزيون دي كانت بتوعي الناس، اللقاءات والمقابلات بين أجهزة الوقاية من الجريمة، ملصقات الإعلامية، إن إحنا المدرسة نبدأ نعمل توعيات في المدرسة في الجامعة. دور الأسرة مهم جدا زي ما بقول حضرتك، المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني وجمعية صداقة الشرطة والشعب يجب أن يكون يعود دورها المتميز والرائع في الربط. على فكرة وأنا يعني في المراحل المرحلة الثانوية قبل ما أدخل جهاز الشرطة كنت عضو في جمعية صداقة الشرطة والشعب، كنت معتز جدا وما زلت معتز بصوري اللي موجودة ومع أساتذتي اللي كانوا موجودين، وكنا بنبقى فرحانين واحنا في السن ده بنشترك في تنظيم المرور، بنشترك في كل ده. الكلام ده لما سافرت الولايات المتحدة الأمريكية شفت هذا النمط، ان زي الناس بتقف الصبح تنظم تساعد رجل المرور في تنظيم الدخول معهم، بيحافظوا على اولادهم واخواتهم واسرهم وهم رايحين المدرسه. لما بيبقى في لقاء اسبوعي بيتم دايما في احد المحلات او المطاعم ما بين الناس اللي في الحي وقسم الشرطه المسؤول عن المنطقه، بيتبادلوا فيه المشاكل وبيشوفوا ايه الحاجات اللي هم شايفينها. كل ده بيعزز القيم والاصول، بيعزز مفهوم التثقيف ورفع، بيدعم الرموز الوطنيه، بيدعم مؤسسات الدوله. قد ايه مهم قوي دور القوى الناعمه في الدوله انها تدعم المؤسسات الوطنيه والامنيه. ست اللواء دكتور رضا فرحات الخبير الامني محافظ الاسكندريه الاسبق، مصر طبقا للتقارير الدوليه احتلت مركز متقدم فيما يتعلق بالشرطه المصريه، يعني مركز 16 ضمن 142 دولة، يعني هي متساوية مع دول كبيرة في الغرب زي أمريكا وبريطانيا وإسبانيا واليابان وغيرها. كيف استطاعت الشرطة المصرية في السنوات القليلة الماضية تطوير أدائها الأمني رغم كل ما تعرضت له من ضربات في 2011؟ الشرطة صفة عامة، بقول لحضرتك إن إحنا لما الواحد شاف بره النظم الأمنية وجد إن الشرطة المصرية عريقة جدا يعني ومتميزة بشكل حرفي. ضابط الشرطة ومؤسسة الشرطة، الشرطة ليست مهنة، هي حرفة، وظيفة احترافية كلنا بناخدها إنها ده عمل وطني بنؤديه ونتحمل ما فيه من أعباء ومسؤوليات جسيمة، ونتحمل فيه ما نتعرض له من انتقادات، لأن دايما الجهة المسؤولة أو المناط بها تنفيذ أو إنفاذ القانون في الدولة دايما بيبقى لها بعض الصور السلبية نتيجة إن يعني بطبيعة الحال. فالشرطة طبعا تنبهت لهذا الموضوع أكثر، بعد جهاز الشرطة تنبه لهذا الموضوع أكثر بعد أحداث 2011. أصبح في رؤية واضحة لدور الشرطة ورسالتها، إن احنا بنهدف إلى تحقيق، أو جهاز الشرطة بيهدف إلى تحقيق الأمن والأمان. هو دايما الواحد يقول احنا وبتاع، الواحد ما بيقدرش ينسى ان هو يعني الواحد مهما نطلع ونمشي ده الجهاز بيجري في دم الواحد يعني، فالواحد دايما يتحدث بلغة الجمع ان هو مازال ضمن افراد الجهاز رغم ان احنا انهينا خدمتنا يعني او اوفينا العطاء زي ما بيقولوا. فاصبح هناك ايضا استثمار للموارد البشرية والمالية والتكنولوجية، بقى فيه اعلاء لمفهوم الشرطة الحضرية، التعامل مع الجمهور وتقديم الخدمات، تطوير الشراكة المجتمعية اصبح متميز، تطوير الخدمات الشرطية، واصبح هناك اهتمام بقياس نسبة رضا المواطن او رضا الجمهور عن كيفية اداء تلك الخدمات وكيفية التطوير التكنولوجي اللي حدث فيها. حصل نوع من المبادرات والمشاركات في دعم المواطنين من خلال منظومة أمان اللي بتدعم الأمن الاقتصادي، ده من أحد المشاكل الكبيرة جدا اللي هي بتؤثر على الوضع الأمني. يعني دايما حتى لما بيقولوا في النظم الاشتراكية، دايما لما نيجي نركز على الوعي الأمني نركز على الجانب الاقتصادي. في النظم الرأسمالية والغربية لما نتكلم عندما نتحدث عن الوعي الأمني نركز على الجانب المتعلق بحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، لكن في الجانب الاشتراكي نجد الاهتمام بالجانب الاقتصادي أكتر. فبالتالي مصر في حالتها والظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها، الشرطة بتبذل جهد كبير جدا في حضرتك في المبادرات اللي بتعملها للمواطنين، مبادرة أمان المنافذ اللي بتتعمل بتساعد المواطنين في تقديم السلع التموينية بأسعار مناسبة، منافذ بتبقى في القرى، الاشتراك في مبادرة حياة كريمة، تقديم مع المبادرات اللي بتتم بتاعت الصحة وما شابه ذلك، برضو الشرطة بتشارك هناك بتوجه سيارات للقرى الأكثر فقرا، تطوير الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من السجون، ده برضو من أحد الحاجات الجيدة جدا، تطوير قطاع السجون بالكامل وتغيير اسمه إلى قطاع الحماية المجتمعية. نعم. وده بيديك بيديك انطباع على طول إن جهاز الشرطة تغير المفهوم بتاعه، السجن أصبح مركز تأهيل وإصلاح، ما بقاش اسمه سجن كذا. لو حضرتك أنت حضرتك زرت طبعا، زرت يا فندم طبعا، زرت وادي النطرون تحفة، حاجة كأنك داخل فندق خمس نجوم. صحيح صحيح. كيف تغير الفكر الأمني في التعامل مع السجين، أنه شخص مواطن مصري صالح في الأول وآخر، صالح، قادته الظروف إلى ارتكاب جريمة أمنية، قادته الظروف المجتمعية أو الظروف الاقتصادية أو أي ظروف تعرض لها أن وضع في داخل هذا السجن، أصبح مركز سعيد بيعاد إصلاحه وتأهيله ليخرج تاني ولعود للمجتمع تاني إنسانا صالحا قادرا على الاندماج في المجتمع، قادرا على أن يمارس مهنة أو حرفة، أن ينخرط في المجتمع بشكل طبيعي. النهاردة يعني وادي النطرون، مركز تأهيل وإصلاح وادي النطرون استوعب حوالي 25% من طاقة السجود. صحيح. اللي كانت على مستوى لا يليق برضو بحقوق الإنسان، النهاردة بقى حاجة جميلة جدا بيتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لمصر، مبادرة وسارعة إلى إطلاقها بشكل سريع، أن تثبت للعالم كله أن مصر دولة من الدول التي تهتم بحقوق الإنسان وتكرم وتجل المواطن المصري، وأن المواطن المصري له حقوق في الدولة لابد أن يحصل عليها، هذا اعتراف من الدولة، هذا تكريم للمواطن المصري. فبالتالي النهاردة لما احنا نعمل هذا الكلام ونجد ونستمر، يعني حضرتك في مركز الإصلاح والتأهيل في بدر، النهاردة بتعمل ثلاث مراكز إصلاح وتأهيل في الصعيد، هاي الأصوات هيبقى في 15 مايو عندكم في حواك. نعم. فده هيستوعب كل السجون بتاعت مصر القديمة، وهي عندنا سجون حديثة، مراكز تأهيل وإصلاح، قطاع حماية مجتمعية يوفر القرامة للمواطنين. طبعا مهم جدا برضو في دور في إشراك المتهمين، في إشراك المواطن المصري في أن يندمج مع الشرطة ويكون مبادرا للإبلاغ عن الجرائم، أن الدولة تعطيه الإحساس بالحماية وحمايته، عندما لأن برضو من الحاجات المترسخة جدا في ذهن المواطن أنه قد يتعرض إلى إجراءات إدارية طويلة أو إجراءات تحقيق طويلة، قد يتعرض إلى رد فعل من المرتكب الجريمة. ونحن معك في هذه الدعوة سيادة اللواء الدكتور رضا فرحات الخبير الأمني محافظ الإسكندرية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه الرؤى الواضحة التي تحمل طابعا استراتيجيا لمفهوم الوعي الأمني في المجتمع. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم لنواصل معكم كلام في الوعي. مين مالوش في الدنيا دور، مهما السنين تدور، ناس تعيش وتموت منافقة وغيرها واقفة ومسكنون، ناس تموت لأجل التراب وناس تفدي السراب، فيه الأناني واللي باني قصاد عدوك ألف شوق، ناس للأسف مالهاش شرف وناس شجاعة وليها أصل أسود، واقفين في حبك يا بلادي أسود، قدام كل اللي يكون يا عادي، ده مين يمسنا أو يجي يقرب هنا، أسود وقدين وعود قسما بالله اللي هيرفع السلاح في البلد دي في وش الجيش ده هشيله من فوق وش الارض. الخاين دايما جبان في الضلمه يخاف يبان، في الصمود كان اخره صوت عالي ورا البيبان، وانت معروف من زمان ابن البلد اللي كان دايما حميها كان ليها سيف وسلاح امان، واختيارك تحمي دارك ليه تمن وما كانش سهل. أسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافذ فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. أهلا بكم أعزائي المستمعين من جديد، عدنا إليكم لنواصل الكلام في الوعي، ومعنا على الهاتف السيد اللواء حسن الدالي الخبير الأمني والمحكم الدولي. بنرحب بك سيادة اللواء على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية، ونسألك إزاي نقدر نحقق التوعية الأمنية، إزاي نجعل الفرد في المجتمع مسؤول وواعي بواجباته إزاء القضايا الأمنية المختلفة. تمام. في البداية برحب بحضرتك وبالسادة المستمعين، وبشكر حضرتك على موضوع البرنامج موضوع الحلقة، وده إن دل على شيء بيدل على أن حضرتك من الشخصيات الوطنية المخلصة المحب للوطن والمواطن ذات الحيثية والشأن العظيم والباع الكبير في العمل العام. بشير في الموضوع بتاعي فهم النهاردة أن حول موضوع الوعي الأمني، أن احنا عندنا النهاردة مراكز الأبحاث الاستراتيجية كلها النهاردة قدرت تستخلص نتيجة لهذا الموضوع، وأكدت على أن الوعي الأمني أصبح مهم جدا للمواطن. عندي وعي أمني يعني المواطن لازم يكون عنده حرص، عنده دراية، عنده حذر، وبحط الحذر دي تحت هذا الخط. عنده أمن يعني يعيش في سلام، يعيش في أمان، يعيش في استقرار. بس النهاردة أنا هوعي من إيه؟ أنا هم بتكلم في أمن، يعني معنى كده أنا بوعي من حوادث جنائية أو حوادث معلوماتية أو قد تكون حوادث إرهابية. الوعي في حد ذاته النهاردة المفروض أنه هو المقصود به لازم يكون عنده معرفة من المخاطر والتهديدات المحتملة. وعي النهاردة يعني أصبح حاجة ملحة عند المواطن النهاردة، لازم يكون عنده مستوى ملائم من الأمن الشامل، وده ممكن نشره طبعا عبر الدورات التدريبية والثقافية كلها. النهاردة أنا بحصل على مواطن النهاردة عنده وعي النهاردة، معنى كده هحصل على مواطن النهاردة وعي أمنيا عنده القدرة أنه يحافظ على نفسه وعلى سكنه وعلى بيته. الوعي النهاردة الأمني بمفهومه الشامل بيتصل بكل جوانب الحياة، ما بيقتصرش على جانب واحد بس أو فرد واحد بس، بل هو أصبح مسؤولية المجتمع كله. التوعية الأمنية مش مسؤولية الدولة المتمثلة في المؤسسة الأمنية، وإنما أصبح مسؤولية تقع على عاتق الجميع لتحقيق أمن المجتمع واستقراره والمحافظة عليه من أي خطر أو أخطار أو جرائم العنف المعاصرة، فضلا عن التهديدات الداخلية والخارجية اللي احنا ممكن نتعرض لها. عندنا امثله كتير جدا للحوادث، فبتكلم عن وعي امني بتكلم عن الحوادث. اهم حادث النهارده قد يقع عندنا النهارده اللي اصبح منتشر جدا، اصبح عندي فيه اقبال متعاظم على شبكه المعلومات شبكه الانترنت. الطفل الصغير بيخش على الشبكه، الجد الكبير الراجل الكبير بيخش على الشبكه، فاصبح عندي جرائم الانترنت مخاطر شبكه المعلومات شبكه التواصل الاجتماعي وخطورتها على الفرد وعلى الاسره وعلى المجتمع. بشير وباكد النهارده لحضرتك ان ابنائنا مستهدفين لإفسادهم واستغلالهم محو هويتهم الوطنية، تخريب عقولهم بأفكار شاذة. في تقدم تكنولوجي غير عادي النهاردة العالم كله بيعيشه، أصبح مواقع التواصل الاجتماعي لا غنى عنها بالرغم من كل الإيجابيات اللي بناخدها من شبكة التواصل الاجتماعي، لكن في بعض المخربين لقوا ملاذ ليهم وقيامهم باستخدام الشبكة دي في العديد من الأعمال الغير مشروعة والمنافية بالأداب. الأعمال دي كلها النهاردة عندي تسلط، عندي سطو إلكتروني، عندي احتيال ونصب، عندي إزراء أدبان، عندي غسيل أموال، عندي الأخطر من كده هي الشائعات والأخبار الكاذبة اللي الغرض منها زعزعة الثقة بين المواطن والقيادة السياسية والثقة ما بين المواطن وبين الجيش أو بين الشرطة وغيره. في نقطة مهمة جدا بشير لحضرتك هنا، إن تداول معلومات على غير الحقيقة بيساعد في نشر وترويج الشائعات ودي خيانة للوطن وبتأثر على معنويات الشعب، كما أنها خطرها على المجتمع أقوى من حرب الإرهاب، وبتعتبر قضية أمن قومي بتهدف لإثارة البلبلة في أوساط الرأي العام. ربنا يحفظنا ويحفظ بلدنا من كل سوء. إيه البرامج النهاردة اللي ممكن تأثر على البرامج بتاعتنا؟ أولا الحذر، كل الحذر من الإهمال في تربية وتوعية الأبناء من المخاطر الكارثية لاستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي دون التوعية الضرورية. عندي النهاردة في ألعاب إلكترونية، عندي في أونلاين، عندي برامج فيها عنف غير عادي، عندي في انتشار للعبة الخان اللي موجودة الفترة الأخيرة وأدت لبعض الحوادث الأسرية. قبلها كان موضوع برنامج الحوت الأزرق وكتير جدا من البرامج التطبيقية اللي هي الغير معترف بها والغير معكوسة المصدر. دي كلها جميعا بتهدف منها ان هي بتنشر افكار وثقافات اباحيه وشريريه فضلا عن انتهاك الخصوصيات واستغلالها عقب ذلك في الابتزاز الالكتروني للمواطن نفسه اللي هم بيقدروا يخش عليه. فاهم حاجه النهارده احنا بنشر كل اسره تتابع الابناء كويس قوي وما تقومش ضحايا مستنقعات التواصل بما تمسهم المحتويات غير اخلاقيه وغير مشروعه وغير امنه. الحاجه الثانيه النهارده وزارة الداخلية نبهت أو تنبهت الجزء ده في سنة 2002 وأنشأت إدارة خاصة بمباحث جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات جرائم الإنترنت، فحص بلاغات المواطنين، أي مواطن هارب عنده مشكلة خاصة على الشبكة، في تهديدات، أي أعمال منافية عايز يبلغ، في خط الساخن 108 على مدار 24 ساعة. وإدارة الهارب عندها إمكانيات غير عادية من الأجهزة والمعدات ومن الأفراد ومن الضباط اللي هم مختصين بهذا الموضوع. بالنسبة للموضوع اللي يخص شبكة المعلومات، فأنا بأكد تاني أن الأسرة عليها واجب مقدس ووطني وأخلاقي في تربية الأبناء ومتابعتهم وتوجيههم للطريق المستقيم والصالح وإنقاذهم من كوارث العصر مبقات مستنقعات التواصل الاجتماعي ما حدثهم من سلوكيات ومظاهر مشيلة وأنشطة إباحية وإجرامية دون أي ضوابط أو معايير. ده فيما يخص حضرتك شبكة المعلومات كلها. عندنا حاجات تانية قصص وقصص كتير لنا فيها حوادث جنائية، حوادث جنائية النهاردة اللي هي ممكن تحصل الموجودة قدامنا اللي ممكن أحمي بيها الأسرة بتاعتي. الحوادث النهاردة مثلا عندي كان في التخطيط الأمني الاستراتيجي وأساليب مواجهة أو أساليب حماية الأسرة بتاعتنا من المخاطر الموجودة في البيت نفسه. البيت عندي النهاردة في نمرة واحد في مشترك كهرباء يحصل زيادة تحميل عليه. لما بيحصل زيادة تحميل على مشترك الكهرباء النهاردة البلاستيك بيسيح. لما يسيح البلاستيك في مواد العزل نفسها بتسيح، بتؤدي لسخونيه وبتؤدي لحراره بتحرق كل اللي حواليها. فنمره واحد النهارده على مشترك الكهرباء الموجود في البيت لازم يكون في توعيه ان ما يكونش في زياده احمال على مشترك الكهرباء الموجود في البيت. نمره اثنين وهي الاخطر، الاخطر حضرتك سخان الغاز. عندي مشكله كبيره جدا في سخان الغاز الموجود في البيت. بص يا فندم شهر ديسمبر ست اللي هو اسمح لي ان احنا مرتبطين بنشر مرتبطين بنشر الرئيسيه للاذاعه نشره الساعه 2:30، فاحنا بنشكرك وباذن الله كلنا لقاء اكثر تفصيلا لطرح القضايا المهمه. شكرا لكم اعزائي المستمعين، ونلتقي في الجمعه القادمه الثانيه ظهرا بعون الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. هذا البرنامج برعاية فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.